بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إن المحدث لا يحق له أن يمس خط القرآن بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولرواية معتبرة وردت في هذا الباب. ولكن هل هنالك فرق بين ما يكون في القرآن وبين ما يكون في كتاب؟ لأنه أحيانا في بعض الكتب تكتب آية بعنوان شاهد، شاهد على هذا المطلب وعلى هذا الموضوع. كان أحد العلماء عندنا يحترم كثير كتاب المغني، مغني اللبيب، وهو أحد الكتب التي يقرأها الطلبة عادة. وكان يقول إن في هذا الكتاب عدة أجزاء من القرآن، لأنه في كل موضوع عادة يستشهد بآيات من القرآن. أظن كان يقول 8 أجزاء أو أكثر أو أقل في هذا الكتاب. فهل يحق للمحدث أن يلمس هذه الآيات؟ أو في الصحف مثلا في الوفيات يكتبون آية مثلا يا أيتها النفس المطمئنة، هل يحق للمحدث أن يلمس هذه الآية؟ أو أنه على الدراهم والدنانير، إذا كتبت آية بسم الله الرحمن الرحيم أو في الدراهم القديمة كان يكتب قل هو الله أحد، فهل يحق للمحدث أن يلمس ذلك؟ الجواب كلا، لأنه لمس كتابة القرآن محرمة، ولا فرق أن تكون مع بقية الآيات كما يظهر من الأدلة أو تكون بمفردها. لذلك يقول المؤلف لا فرق بين ما كان في القرآن محرم لمسه على المحدث أو في كتاب أيضا يحرم لمسه للمحدث. لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، كلمة واحدة أو نصف كلمة، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب كلمة واحدة أو نصف كلمة، المؤلف رحمة الله عليه يقول يحرم مسها أيضا. الوالد في الحاشية يقول إذا صدق عرفا أنه قرآن، يعني الملاحظة اللي موجودة على هذه المسألة والمسألة القادمة أيضا أنه أحيانا يصدق مس القرآن هنا محرم، أما إذا لم يصدق هذا العنوان كما لو أخذنا الكلمة الواحدة وقطعناها إلى حروف متفرقة، هل يصدق على هذه الحروف المتفرقة أنها قرآن؟ لا، وإنما يقال كان قرآنا أو كانت قرآنا. أو إذا أخذنا مثلا كلمة الحمد لله رب العالمين هذا قرآن، أخذنا كلمة الحمد وقطعناها من الكتاب ثم كتبنا كلمة الحمد أخذناها من الكتاب اللي هي آية قرآنية، كتبنا الحمد لمن خلق العالم هل يصدق على كلمة الحمد هذه أنها قرآن؟ لا، مو قرآن. لو أخذنا من الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، أخذنا كلمة ألف لام ميم اللي تكتب على هيئة ألم، هذه الكلمة مأخوذة من القرآن. بعد كلمة ألم اللي أخذناها من الكتاب كتبنا ألم تذهب إلى دار فلان، هذه ألف ولام وميم، هل يصدق عليها أنها قرآن أو لا يصدق عليها ذلك؟ لا، ما يصدق عليها ذلك، كانت قرآنا. فالوالد في الحاشية يقول الملاك صدق هذا العنوان، إذا صدق هذا العنوان عرفا فلمسه للمحدث محرم، إذا ما صدق هذا العنوان فمسه لا يحرم. المسألة الأخرى في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره، إحنا عندنا كلمات مختصة، الكاتب يقصد القرآن أو لا يقصد القرآن لا يفرق، هذا قرآن، كما لو كتبنا إنا أعطيناك الكوثر هذا قرآن، وحتى إذا مو قصد القرآن وإنما قصده شيء آخر أو كتبه غافلا عن أنه قرآن يصدق أنه قرآن. هذه كلمات مختصة. عندنا كلمات مشتركة مثل قال، قال مشتركة، قال الله في القرآن إذ قال الله، وعدنا قال محمد هو ابن مالك في ألفية ابن مالك، فإذا كتب قال هاي كلمة مشتركة، وإذ قال عيسى مثلا أي عيسى في القرآن موجودة مثلا وفي الكتاب موجودة، هل يحرم المس أو لا يحرم؟ المصنف يقول في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط يعني الملاك قصد الكاتب، إذا نوى أنه قرآن قرآن، إذا نوى أنه مو قرآن مو قرآن، وما إلى هذه الأحكام. الوارد في الحاشية نفس الملاحظة عنده، أنه إذا صدق أنه قرآن قرآن، إذا لم يصدق أنه قرآن لا تترتب عليها هذه الأحكام. فالملاك مو النية، وإنما الملاك الصدق الخارجي. فإذا كتب كلمة قال وحده وقصد أنها قرآن، العرف شي يقول عندما يشوف هاي كلمة قال؟ لا يقول أنها قرآن، قال كاتب كلمة قال هاي قرآن؟ لا، وإنما هاي قال تتعين بما بعدها، يعني بعدها يعين أنه قرآن أو مو قرآن، قبلها يعين أنه قرآن أو مو قرآن. ولذلك إذا كتب مثلا ألم ألف لام ميم ومراد القرآن، راد يكمل ألف لام ميم ذلك الكتاب، بعدين تبدل رأيه بعد ما كتب ألم، كتب ألم تذهب إلى دار فلان، هل يحرم لمس ألم؟ لا، لأن مو قرآن. إذا أراد أن يكتب ألم تذهب إلى دار فلان فكتب ألف لام ميم، بعدين قال ليش أكتب كلمات لا طائلة تحتها، كتب ألم يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب، هل يحرم لمس ألم يعني ألف لام ميم؟ نعم، لأنه قرآن. فالملاك هو الصدق الخارجي، مو الملاك النية وعدم النية. نفس الكلام الوالد يقول في البدء ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا بدأنا بعد ولا الضالين ببسم الله الرحمن الرحيم، هاي بسم الله من أي سورة؟ مو معينة، تتعين بما بعدها. العاشرة، لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ يعني الورق، إذا كتب القرآن في كاغذ يحرم على المحدث مسه، واللوح لوحة من خشب كتبناها نفس الحكم. والأرض على الأرض كتبنا، أو على الجدار، أو على الثوب، بل وعلى البدن. المحل لا يهم، محل كتابة الآية لا يهم، أينما كتبت الآية. فإذا كتبت في مكان يحرم مسها على المحتال، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء، بل يجب محوه أولا ثم الوضوء. إذا كتب آية مثلا على يده، هذا عندما يريد أن يتوضأ، إذا كان وضوءه بلمس اليد كما نتوضأ عادة، عندما يريد يتوضأ هذا في حالة الوضوء، وبعد مو متطهر، لأن التطهر متى يحدث؟ بنهاية الوضوء. التطهر متى يحدث؟ بنهاية الوضوء. فهذا عندما دا يغسل إيده يضع يده على هذه الآية المكتوبة على إيده، لمس الآية وهو غير متطهر، هذا محرم. نعم إذا كان وضوءه برمس اليد في الماء، هذا ما يجي في هذا المحل، أو كان وضوءه بوضع يده تحت الحنفية هالشكل، لأن ما في إشكال، اللمس مو ضروري، هذا المحذور لا يأتي. لكن إذا أراد أن يتوضأ بلمس تلك المنطقة اللي مكتوب عليها الآية، ما يتمكن يلمسها، لازم يمحو الآية أولا ثم يلمس تلك المنطقة. السيد البلبايقاني رحمة الله عليه والوالد في الحاشية يقولون أنه لا، القضية مو مربوطة بالوضوء، القضية مربوطة بما قبل الوضوء. ليش؟ لأنه هذا ما يريد يتوضأ الآن، هذا محدث أو غير محدث؟ هذا محدث. إذا هو محدث إحنا ما علينا باليد الثانية التي توضع في حالة الوضوء على اليد الأولى وتمس الكتاب، هي اليد الأولى، اليد وحدها ماسة للكتاب، لأن الآن عندما كتبت الآية على اليد أكو تلاقي بين الكتابة وبين اليد، الكتابة لها جرم أو ما لها جرم؟ لها جرم، الكتابة لها جرم، لأنها قائمة، هذا العرض اللي هو الهيئة قائم بهذه المادة، المادة الحبرية، فهذه المادة الحبرية جسم قامت به الكتابة، البدن يلامس هذه الكتابة ويلامس هذه المادة، فمجرد هذه الكتابة محرمة. لذلك حتى إذا ما يريد يتوضأ يجب عليها أن يمحو هذه الكتابة حتى لا تبقى على بدنه وعلى يده. البحث الآخر، إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، يعني بيده الشكل، اليد اللي ما فيها حبر، أخذ يده أنملته وأخذ هالشكل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن كتب طبعا أثر ماكو، لأن الكتابة بالأنملة بلا حبر خب ما يبقى لها أثر، هل يحل له أن يلمس هذه المنطقة أو ما إلى حق؟ نعم إلى حق. ليش؟ لأنه ماكو كتابة، ماكو أثر. الحرمة متى تكون؟ الحرمة إنما تكون إذا أكو كتابة، هنا أكو كتابة أو ماكو كتابة؟ ماكو كتابة، فلا مانع من ذلك. إذا كتب على الكاغذ أو على الجدار بلا مداد، يعني بلا حبر، فالظاهر عدم المنع من مسه، لأنه ليس خطا، هذا مو خط، هذا مو كتابة. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك، يقولون أنه بماء الليمون، الليمون الحامض، إذا واحد يكتب يعني تخلون بدل الحبر ماء الليمون الحامض في المكاتب المخفية، يفعلون هذا الشيء، يكتب رسالة عادية ظاهرها ما في شيء، لكن في ثنايا هذه الرسالة يكتب المطالب الخفية التي يريد نقلها. فإذا واحد عثر عليها يشوف رسالة عادية، فالخط في الواقع موجود ولكنه لا يرى. متى يظهر هذا الخط؟ إذا تعرض للحرارة، مثلا خلوه عليه مكوات، مثلا مكوات حارة، يظهر هذا الخط. هنا هل يمكن أن نلمس الكتابة السرية أو لا يمكن؟ الآن ماكو شيء. هل يمكن للمحدث أن يلمس هذه المنطقة اللي فيه الكتابة الخفية أو لا؟ المصنف يقول نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك. اللي الأثر ما يظهر بالكتابة، الأثر يظهر بالعلاج، المعالجة، فالظاهر حرمته أنه محرم. ليش؟ مو الكتابة محرمة، المحدث لا يحل له أن يلمس هذه المنطقة، كماء البصل أيضا كذلك، مثل ماء الليمون، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار أو وضعت عليه المكوات، هذا محرم. ليش؟ لأن الكتابة موجودة بالفعل. العلاج يظهر الكتابة التي كانت، أو يوجد الكتابة، ياهو منهم. العلاج بالنار يوجد الكتابة أو يظهر الكتابة التي كانت؟ يظهر الكتابة، إذن كتابة موجودة. إذا الكتابة موجودة، إذا وضع يده، إذن لمس كتابة القرآن، فهو محرم. البحث الآخر، هل يحرم المس من وراء الشيشة الزجاجة أو لا يحرم؟ يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. لماذا؟ لأنه لم يلمس الخط، الزجاجة مانعة، وإن كان الخط مرئيا. وكذا إذا وضع على الخط كاغذ رقيق يرى الخط تحته، مثل هاي القرائين اللي تعطى في الفواتح، أكو عليها كاغذ رقيق، إلى حق واحد يلمس هذا الكاغذ إذا كان محدث؟ نعم. ولعل هاي الكواغذ وضعت للمحدثين، يعني هذا علة وجودها، فما يخالف المحدث يلمس الكاغذ. ما هو رأيكم في المنطبع في المرآة؟ يعني نأخذ القرآن أو الآية فنضعها أمام المرآة فيظهر الأثر في المرآة، فنلمس المرآة اللي عليها الكتابة، الكتابة المنطبعة. المصنف يقول أيضا ما في إشكال، لأنه لا يصدق أنه لمس الكتابة. نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر. أحيانا واحد يكتب الورقة تكون رقيقة أو الحبر يكون غليظ فيكتب من هذا الجانب، لكن عندما يشوف من ذلك الجانب يشوف أن الحبر قد طلع من الجانب الثاني، فهو منك كاتب بسم الله الرحمن الرحيم لكن منك طالع مقلوبا، هل له الحق إذا كان محدث أن يلمس من الجانب الثاني أو ما إلى حق؟ الجواب ما إلى حق. ليش؟ لأن هذا الذي ظهر من الجانب الثاني كتابة الآية ومو كتابة الآية، هذا كتابة الآية، فلا حق له في مسه. نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا، اللي بسم الله من هذا الجانب هالشكل كتبه مقلوبا، فمن ذلك الجانب ظهر طردا، يعني يبدأ بالباء ثم السين ثم الميم هكذا، فلا يحق له أن يلمس من الجانب الآخر كما لا يحق له أن يلمس من الجانب الأول. البحث الآخر، المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف، مثل حرف العين مثلا، عين إذا كتبنا عين كبيرة، فواحد ما يخلي إيده على الحرف وإنما يخلي إيده في وسط العين بحيث لا يلامس الخط. هذا في إشكال لو ما في إشكال؟ بل ليش في إشكال؟ لا، في الواقع لمس الكتابة أو لم يلمس، ما لمس الكتابة، فإذن ما في إشكال في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء. إذا كتبنا حاء كبيرة فأكو مجال في الوسط، واحد يخلي إيده أو العين مثلا، إشكالون أحوطه الترك في نظر المؤلف. المؤلف يقول له الاحتياط الترك. مجموعة من الفقهاء كاتبين أنه لا ما في إشكال، الوالد كاتب ما في إشكال، السيد الخوئي كاتب ما في إشكال، السيد القلقايقاني ما في إشكال، السيد القمي كاتب ما في إشكال، وهكذا غيرهم. إحنا عندنا هذه الحواشي هنا، فقالين ما في إشكال لأنه لا يصدق عليه أنه لمس القرآن أو لمس الكتابة. دليل المصنف لابد صدقه ذلك عرفا، ودليل هؤلاء عدم صدقه ذلك عرفا. البحث الآخر المحدث، هل يحق له على الرمل، ترفون على البحر محدث ما متوضي، فيكتب على الرمل آية، يكتب الحمد لله رب العالمين، إلحق أو ما إلحق، أو يخلي في إيده حبر، في إصبعه في أنملته حبر، ويكتب على الورقة الحمد لله رب العالمين، إلحق أو ما إلحق. في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها، يحل له ذلك أو لا يحل؟ يقول إشكاله، إشكال علمي، من الناحية العلمية أكو إشكال. وشنو فتواك أيها المؤلف؟ ولا يبعد عدم الحرمة في رأي المؤلف رحمة الله عليه أنه مو محرم. ليه؟ شنو دليله؟ فإن الخط يوجد بعد المس. إحنا عدنا علة وعدنا معلول، دائما المعلول شنو حكمه؟ متأخر عن العلة. المعلول متأخر عن العلة. المس يعني تحريك هذه الأنملة علة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الخط. فإذا التحريك واللمس يكون أولا والكتابة تكون ثانيا. لا فرق بين العلل الموجبة وغير الموجبة، العلل المختارة وغير المختارة. القاعدة العامة، القاعدة العقلية لا تقبل التقييد أو التخصيص، القواعد العقلية لها إطلاق، دائما العلة متقدمة على المعلول والمعلول متأخر عن العلة بلا فرق في ذلك. فإذا كان كذلك فالمس يكون، يعني هذا التحريك على الرمل أو على الورق يكون علة، والكتابة تكون معلولا. إذن في الواقع الكتابة توجد بعد اللمس، إذن لم يلمس الكتابة لأن الكتابة وجدت فيما بعد. هذا دليل المصنف، فإن الخط يوجد بعد المس بل حتى في العلل التامة. هذا رأي المصنف. مجموعة من المحشين مستشكلين على ذلك، الوالد كاتب الأحوط الترك، وكذلك السيد الخوئي والقلفايقاني والقمي ومن أشبه ذلك. دليلهم على ذلك أو من أدلتهم أنه العلة متقدمة على المعلول، لكن العلة متقدمة على المعلول زمانا أو رتبة. رتبة، أكو فرق بين التقدم والتأخر الزماني والتقدم والتأخر الرتبي. التقدم والتأخر الزماني كتقدم نوح علينا صلوات الله عليه، كان متقدم علينا بلحاظ الزمان. أما العلة والمعلول فصحيح أن العلة متقدمة على المعلول، لكن متقدمة رتبة مو متقدمة زمانا. شلون؟ أنتوا تضعون الخاتم في يدكم، هذا المثال الذي يذكر في شرح التجريد. المهم، تضعون الخاتم في يدكم ثم تحركون اليد، حركة اليد علة وحركة الخاتم معلول، لكن حركة اليد وحركة الخاتم أكو بينهما تقدم وتأخر من ناحية الزمان؟ لا، ماكو تقدم وتأخر، وإنما في لحظة واحدة اليد تتحرك والخاتم يتحرك. بل يجب أن تكون العلة، ومرادنا العلة التامة، يجب أن تكون معاصرة للمعلول بلحاظ الزمان، ولو في العلل الموجبة على التفصيل اللي مذكور في بابه. فنأتي إلى ما نحن فيه، وما علينا بالإطلاق والتقييد في هذه القاعدة، نأتي إلى ما نحن فيه. هذه العلة شنو هي؟ صحيح أن المس متقدم، لكن متقدم رتبة مو متقدم زمانا. إذن في نفس لحظة الكتابة يوجد المس، وإذا كان كذلك يكون محرما. وبعبارة ثانية بعيدا عن هذه المصطلحات، أنتوا عندما تكتبون بيدكم على الرمل، أنتوا في الواقع في نفس لحظة إيجاد الحرف تمسون الحرف، هذا محرم. وبعبارة ثالثة، أنتوا عندما تبدأون بالحرف الثاني يدكم في الواقع ملامسة لآخر الحرف الأول، وهذا نوع من أنواع المس فيكون محرما. طبعا يبدو هذا البحث أشبه بالبحوث غير العرفية، لعله يمكن أن يدعى أن العرف لا يفهم ذلك. العرف لا يطلق على هذا أنه لمس الكتابة. المصنف يقول: ولا يبعد عدم الحرمة، فإن الخطا يوجد بعد المس، لكن على كل حال الاحتياط كما ذهب إليه أكثر المحشين الذين حواشيهم عندي هو التالي. وأما الكتب على بدن المحدث، وإن كان الكاتب على وضوء، شنو حكمه؟ يعني واحد محدث ما متوضئ، أنتوا بيدكم بأصبعكم اللي فيها مداد حبر أو بقلم، تأخذون قلم فتكتبون على يده، هل هذا محرم أو مو محرم؟ تكتبون على يد المحدث، محرم أو مو محرم؟ المصنف يقول: فالظاهر حرمته. ليش حرمته؟ الدليل على ذلك، طبعا هذا إشارة إلى الدليل، وإلا إحنا مو في مقام بيان الأدلة. الإشارة إلى الدليل أنه لا فرق في المحرم بين أن تفعله بالمباشرة، أنت تفعله، أو تفعله بالتسبيب، يعني تكون علة لفعل آخر لذلك. يعني مرة والعياذ بالله واحد يشرب الخمر، هذا محرم. مرة واحد يشرب آخر الخمر، يريق في حلقه، هذا شنو حكمه؟ أيضا محرم. صحيح أنه أنت متوضئ إذا كتبت بيدك، أو أنت ما لامست الخط لأن كتبت بالقلم، ولكن دا تلمس ذلك المحدث للآية فيكون محرما. فالظاهر حرمته، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره، يعني شنو بما يبقى أثره. في هذا أكو خلاف في هاي العبارة، بعض هالشكل شارحين هذه العبارة، مرة يبقى الأثر كالحبر ومرة لا يبقى الأثر كالماء، لو كتب بالماء يعني بلل إيده وبالماء كتب، لأن الماء يبقى قليلا ثم يجور. بعض هالشكل معبرين بما يبقى أثر كالحبر، ما لا يبقى أثر كالماء. بعض قايلين ما يبقى أثر مثل الوشم اللي يبقى بعد ما يروح، شايفين الوشم، ولا يبقى أثر يعني يروح بسهولة مثل الحبر. هسه على كل التقادير فالمصنف يقول أنه محرم لأنه فعل للحرام وإن لم يكن بالمباشرة. وقد قلنا أن هذا الحبر له مادة، والخط قائم بهذه المادة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.